فإذا وجدت في المسألة بنت وأخت فإن الأخت تكون عاصبة مع الغير، الأخت تكون عاصبة مع الغير. إذا وجدت في المسألة بنت أو بنت ابن مع أخت أو أخت شقيقة فالأخوات عصبات مع الغير، واضح؟ أي ترث بلا تقدير. فنعطي للبنت النصف أو الثلثين إن كانت أكثر، والباقي نعطيه لمن؟ للأخت الشقيقة أو التي من الأب، وتأخذ ترتيب الشقيق. يعني فلو وجد بنت وابن وابن ابن عفوا وأخت شقيقة، فكيف نقسمها؟ بنت وابن ابن وأخت شقيقة، الأخت الشقيقة الآن عاصبة وليس كذلك؟ فسترث أو تسقط؟ تسقط، لأن ابن الابن أقدم منها، يعني ترتيبه متقدم عليها، فانتبه للترتيب. هذه العصبة باختصار، وقد أخذنا الآن ترتيب العصبة، يعني قد أخذنا الصفحات، لأن يعني مسألة درس سريع، أخذنا صفحة 33 و34، العاصم بنفسه وهم القائمة اليمنى، وعاصم بغيره وهم الإناث الأربع مع أمثالهم، وعاصب مع غيره وهما الأختان مع أحد البنتين. طيب، وانتهينا من صفحة 37، انتقل ترتيب العصبة، ذكرناه الولاء، هذا نقرأه، الولاء أقرأ، والولاء يدخل فيها صفحة 39. والولاء يدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وإلى هذه الجهة. طيب، الولاء المعتق الذي كان يملك الرقبة، فلو مات العتيق عن من كان يملك الرقبة فنقول يرث إن لم يوجد أحد قبله. أفرض أنه أبو بكر مات قبل بلال في المثال، فننظر إلى عصبة أبي بكر بالنفس، يعني القائمة اليمنى، هؤلاء ننظر إليهم، فهل له ابن؟ لا، ابن ابن، وهكذا إلى أن نصل، هل له معتق؟ ما وجدنا. هل له ابن معتق؟ وهكذا، عرفتم؟ إذن عصبة المتعصبون بأنفسهم. ننتقل إلى الحجب، صفحة 45. الحجب لغة المنع، واصطلاحا منع مستحق للإرث من الإرث كله أو بعضه، وينقسم إلى قسمين. أعيد قراءتك. أعيد القراءة. الحجب لغة، الحجب لغة المنع، واصطلاحا منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه. لماذا كسرت الساء؟ الساء لماذا كسرتها؟ الأولى والثانية. الساء حقت الإرث آخر السطر، آخر السطر الأول. أعد القراءة، هذا درس نحو لا بأس. اصطلاحا منع مستحق الإرث، هكذا صح، لكنك نونت مستحق في المرة الأولى ولا لا؟ أو في المرتين تقول منع مستحق ولا لا؟ أو أنا واهم؟ نونها، فلما نونت انتظرت أن تقرأها صحيحة. إذن منع مستحق الإرث أو مستحق الإرث، إن نونت فافتح، واضح؟ إن نونت فافتح. نعم. اصطلاح المنع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه، وينقسم إلى قسمين، حجب بوصفه هي الموانع فق وقتل واختلاف دين. اتصف الوارث بصفة منعته من الإرث. نعم. فالحجب بالوصف أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث اختلاف الدين والحجب. انتقل الحجب بالشخص. والحجب بالشخص أن يكون مستحق الإرث محجوبا بشخص آخر. ذكرنا مثال ونحن نتحدث قلنا الأخ من الأم هل يرث مطلقا؟ الجواب ما الذي يمنعه من الإرث؟ الأب الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن والأب والجد. وتذكرون الدائرة دائرة الحجب انظروا إليها دائرة الحجب. إذا وجد هؤلاء الشجرة كلهم فلا يرث إلا خمسة والبقية محجوبون حجب حرمان. واضح؟ إذا وجد شجرة الورثة كلها فمن داخل الدائرة هم الخمسة يرثون وغيرهم يحجبون حجب حرمان. الابن ماذا فعل؟ الابن على اليمين تحت ماذا فعل؟ نقص البقية. الابن نقص الخمسة الأربعة. إن الزوج كان سيرث النصف أليس كذلك؟ فلما وجد الابن نقله إلى الربع. الزوجة لو كانت سترث الربع نقصها إلى الثمن. الأب كان سيرث المال فنقصه إلى السدس. الأم كانت سترث الثلث فنقصها إلى السدس. البنت كانت سترث النصف فنقصها إلى للذكر مثل حظ الأنثيين. كم تكون؟ سهم من ثلاثة شكلها سهم من ثلاثة. إذن فالابن ينقص على غيره. وهل ينقص عليه أحد؟ الجواب نعم تنقص عليه البنت. كان سيرث المال كاملا فلما جاءت البنت جعلته يرث سهمين من ثلاثة. وينقص عليه مثيله. من هو؟ الابن الآخر مثيله. الابن الآخر كان سيرث المال فلما وجد ابنان صار له سهم من سهمين ولو كانوا عشرة صار له سهم من عشرة أسر. إذن الابن لا يفسد عليه إلا مثيله أو مثيلته وأما من سواه فلا يفسد عليه. الابن لا يفسد عليه أحد إلا مثيله أو مثيلته. هذا هو الحجب ويسمى حجب نقصان في الزوج وحجب حرمان في الجدة ليس كذلك؟ حجب نقصان الزوج كان سيرث النصف فنقص إلى الربع. الجدة كانت سترث فجاءت الأم فحجبتها فورثت فحرمت. طيب ما شاء الله انهينا ما شاء الله. طيب الرد صفحة 47 طبعا دورة سريعة فلا تنتظر انك سوف تدرك الفرائض كاملة الا ان راجعتها. لذلك اعكف الليلة على 30 مسألة تقوم بحلها أنت عرفت؟ فتعطي لكل ذي فرض فرضها. يعني الآن تصور 30 من أقاربك قد ماتوا ثم أعطي لكل ذي فرض فرضه ستجد نفسك بدأت تدرك. نعم. الآن كما ذكرنا أنت أعطيهم فروضهم ولا يشغلك. يعني والله هذا نصف نصف سدس لا يشغلك هذا أعطي لا تحسب شيء لا تقول والله أنت تتركها حلها عندنا إن شاء الله نحلها. يعني مسائل العول لا تشغلك مسائل العول نحلها نحن. المهم والله وجدت أن الزوج مستحق ذلك أعطيه ما استحق. عن إذنكم هذه اتصال عن إذن. السلام عليكم. السلام هلا خير كل شيء ترى قطعة الدرس عشان نجي الإنسان كل وجه خير أجل كل وجه سنة خالفة. طيب فهمتم؟ إذا لا تشغلك مسألة والله نصف سدس نحلها، هذا هي مسائل العول. مسائل العول أنه تجد أنه الفروض أكثر من واحد، نصف وسدس صارت سبعة أسداس ولا لا؟ لها حل. قد تصير عشرة أسداس، قد تصير 13 من 12، قد تصير 15 من 12، قد تصير 18 من 12، أقصد 17 من 12، وقد تصير 27 من 24. هذا كله يمكن أن يحل إن شاء الله تعالى. هذه مسائل التي نسميها مسائل ماذا؟ العول التي سأل عنها. المهم يعني لا شك أنه 5 أيام انهينا، هذا يعتبر يعني إن شاء الله كرامة لكم، بشرط أن تكونوا فهمتم، ويتقيد هذا بمحاولة الحل. الليلة أمضي وقتك في حل مسائل، فإن وجدت نفسك قد أتقنت فالحمد لله، والقائمة معك، هذه القائمة تغنيك عن كثير من المطولات. أنا كنت مجهز القائمة مصورة، لكن قدر الله وما شاء فعل، لا أدري يعني هل ذهبت يمينا يسارا، لعلي أجدها وأتيكم بها. لكن الآن القائمة معكم وأصبحت واضحة لكم، أسأل الله لكم التوفيق. طيب الرد عكس العول. نعم الرد إضافة ما بقي بعد الفروض إلى أصحابها إذا لم يكن عاصي. يعني لو مات ميت عن بنت فقط لها النصف، أليس كذلك؟ والباقي لمن؟ بحثنا هل نجد ابن أب جد أخ شقيق أخت شقيقة أخ لأب أخت لأب، ما وجدنا كل هؤلاء، ماذا نفعل؟ نقول خذيه أنت فرضا النصف والباقي ردا. واضح؟ إذن لو مات ميت عن أب هل فيه رد ولا تعصيب؟ إذن المسألة إما رد أو تعصيب، إما رد أو تعصيب. فالرد على ذوي الفروض إذا لم يوجد عصبة وبقي بعد الفروض شيء فإنه يرد عليهم، إلا الزوجين فإنهما لا يرد عليهما شيء، الزوجان لا يأخذان الرد. ماذا نفعل بالباقي؟ نعطيه لذوي الأرحام، هذا معنى الرد. وعلى هذا القائمة اليمنى إذا وجد منهم واحد هل تكون المسألة فيها رد؟ الجواب لا. القائمة اليسرى هي التي فيها رد، فإذا وجد بنت أو بنت ابن أو أم أو جدة أو أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم أو أخ لأم من القائمة اليمنى، كم عددهم ذولا؟ 8. نعدهم ثاني مرة، يلا تأكد من عددين. 8 من القائمة اليمنى، الأخ لأم. إذا وجد واحد من هؤلاء 8 ولم يوجد غيره فالمال له فرضا وردا، فلا يخلو إما أن يكون مكررا، يعني بنت وبنت، فالمال بينهما على عدد رؤوس بنتين 10 لها سهم من 10. واضح؟ أو وجد بنتي ابن أو وجد أختين شقيقتين أو وجد أخ لأم وأخت لأم، فالمال بينهم بالتساوي كلهم، ما في أنصبة. الآن وجد بنتان ثلاث بنات، أو وجد أختان ثلاث أخوات، فما في فروق لهم بالتساوي، ما جاء السؤال إلى الحين. إذن الآن هؤلاء الثمانية أحوالهم أن ينفرد أحدهم، أن ينفرد أحدهم فله المال. ثاني أن يوجد مع مثيله، فالمال على عدد رؤوسهم، لكل سهم من عدد الرؤوس. الثالث ما ذكره الأخ وهو أن يوجد اثنان مختلفان، يعني يوجد بنت وبنت ابن، فهل نقسم المال بينهما؟ لا، نقول البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس. إذن البنت لها ثلاثة رؤوس وبنت الابن لها أقصد لها ثلاثة سهام، وبنت الابن لها سهم واحد، فنقسم المال على كم؟ على أربعة أسهم، ونعطي البنت ثلاثة. واضح؟ وجدت بنت وأخت شقيقة، فهل في المسألة رد؟ لا. لماذا؟ لأن الشقيقة تحولت إلى عاصب مع الغير، فتأخذ الباقي تعصيبا. بنت ابن وأخت لأب كذلك، بنت وأخت لأم، ماذا نفعل بأخت لأم؟ الباب ليس لها شيء. لماذا؟ لأن الفرع الوارث يحجبها. عرفتم؟ إذن من يمكن أن يوجد؟ يوجد بنت وبنت ابن، يوجد بنت وأم، يوجد بنت وجدة. واضح؟ يوجد بنت ابن وأم، بنت ابن وجدة، يوجد أم وجدة. لو وجد أم وجدة فجدة لا ترث شيئا، وجد أم وأخوات فيقسم بينهم. واضح؟ إذن هذا الذي يمكن أن يوجد. فإذا كانوا اثنين نؤصل من أصل ستة، فنعطي لكل فرضه، البنت النصف ثلاثة وبنت الابن السدس واحد، ثم نقسم المال على مجموعها. كم مجموعها صارت؟ أربعة. واضح؟ أفرض بنت وبنت ابن وأم، فالبنت لها النصف ثلاثة، وبنت الابن لها سدس واحد، والأم لها سدس واحد، كم صارت؟ خمسة. وهكذا، انتبهوا لذلك. هذا مسائل الرد. نعم، ننتقل إلى ذوي الأرحام، ننتقل إلى ذوي الأرحام. اقرأ. ذوي الأرحام كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وذوي الأرحام كل قريب. نحن أعطيناك الشجرة الآن، واضح؟ انظر إلى الشجرة، ضع يدك على مكان قريب لم يذكر، شجرة رسمناها، ضع يدك على مكان قريب لم يذكر. أبو الأم جدك هذا من ذوي الأرحام، غيره ابن البنت حفيدك من ذوي الأرحام، غيره بنت الابن موجودة، بنت الأخ، أحسنت. هكذا كل قريب ليس بذي فرض ولا عاصب، كل قريب ليس بذي فرض ولا عاصب. قال الشيخ نعم. فذوي الأرحام من الأصول كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأب الأم وأب الجدة. ثانيا كل أنثى أدلت بذكر حال بينه وبين الميت أنثى كأم أبي الأم. أم أبي الأم، ضعها في الشجرة بأصبعك دون كتابة. أم أبي الأم من هي؟ جدة أمك من أبيها، وجدة أمك من أمها، ترث أو لا ترث؟ ترث، موجودة. نعم. ومن الفروع كل من أدلى بأنثى كابن البنت وبنت البنت، ضعها في الشجرة فاطمة ابن البنت وبنت البنت. نعم. ومن الحواشي كل ذكر أدلى بأنثى إلا الإخوة من الأم، كل ذكر أدلى بأنثى كل ذكر أدلى بأنثى فهو كالخال وابن الأخي من الأم وابن الأخت. وكل أنثى لم تذكر فهي من الحواشي، كل أنثى لم تذكر كما قال جميع الإناث، جميع الإناث سوى الأخوات، جميع الإناث سوى الأخوات، بنت الأخ، العمة، الخالة، هؤلاء هم يسمون ذوي الأرحام. متى نورثهم؟ إذا لم نجد واحد من الشجرة، ولم نجد المعتق ولا المعتقة. فلو مات ميت عن زوج أو زوجة وبحثنا في الشجرة فلم نجد، فعند ذلك ماذا نورث؟ هؤلاء ذوي الأرحام، نورث ذوي الأرحام. نعم. جميع الإناث سوى الأخوات كالعمة والخالة وبنت الأخ ويرثون بالتنزيل، فينزل كل واحد من منزلة من أدلى به من الورثة. يرثون بالتنزيل، وطبعا لن نأخذ تفاصيل هذا، لكن هذا معنى كيف يرثون. نقول يرثون بالتنزيل، لكن خلال السنوات الطويلة لتاريخ الفرائض أو لتشريع الإسلامي يندر أن تجد حادثة في كل 100 سنة أو 200 سنة، حادثة أو حادثتين، أن يموت شخص وليس له أقارب. لماذا؟ مات شخص من قبيلة حرب، هل نورد ذوي الأرحام ولا نبحث عن شخص من بني حرب؟ الجواب واحد من بني حرب، هو من أبناء عمه، ليس كذلك؟ وهكذا. إذن يندر أن يوجد هذا الشيء، يندر أن يوجد هذا الشيء فيرث ذوي الأرحام. كذلك مسائل الرد نادرة، فمسائل الرد ومسائل ذوي الأرحام مسائل نادرة الحدوث، فإذا وجدت تجد الناس يتذاكرونها. نقف عند هذا، لكني أختم بلطيفة أو نكتة علمية ذكرها الشيخ ابن عقيل عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. قال: جاءت رسالة من اليمن إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، وبالمناسبة هذا اسمه الذي ينبغي أن يسمى به، كما نبهني بعض الإخوة ولم أكن أعلم أن هناك ممن يعني مرض قلبه يسميه به فقط اسم ابن إبراهيم. فالشيخ محمد بن إبراهيم سماحة المفتي رحمه الله جاءته رسالة من اليمن تقول: مات رجل عن بنته وأخته وابنه، فأعطيت الأخت النصف وأعطيت البنت الثلث وأعطي الابن السدس، فكيف تحل هذه؟ واضح؟ وردت المسألة على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تقول: مات عندنا ميت عن أخته وبنته وابنه، فأعطيت البنت الأخت النصف والبنت الثلث وأعطي الابن السدس، فكيف ذلك؟ فكروا فيها وغدا نحلها إن شاء الله تعالى. أنتم حلوها على القواعد التي درسناها، التوزيع صح لكن بلغز، حلوها أنتم حسب القواعد التي درسناها كيف تكون، وأسقطوا يعني المثال الأول، حلوها حسب القواعد: أخت وبنت وابن، نصف ثلث ثلث، ثم حلوها وأسقطوا يعني واحد من المسألة، يعني اجعلوها عن بنت وأخت وعن بنت وابن وعن أخت وابن، كيف تحل المسألة؟ عرفتم الآن؟ يعني تصوروا حذف واحد من هؤلاء الثلاثة. ينتهي درسنا اليوم وتنتهي هذه الرسالة الصغيرة التي هي تلخيص فقه الفرائض للشيخ محمد الثيمين رحمه الله، ولا أظن أن أحدا أنهاها بهذه السرعة، لكن يعني تفاعلكم هو الذي شجع على ذلك، وفق الله الجميع. غدا إن شاء الله 30 مثالا. إذن غدا إن شاء الله تعالى درس الفرائض بعد الصلاة مباشرة، نصلي العصر درس الفرائض الساعة 5 وشوي، درس السنة بعد الصلاة مباشرة، تنبهوا لذلك. وأريد أن ألتقي باثنين أو ثلاثة من أهل مكة بعد الدرس.